التشاؤم من دعاة الحق، وفي الآية تحريم رد القول قبل النظر في حججه وبيناته، وذكر في الآيات الجراد، وقد وقع الاتفاق في الجملة على جواز أكله، والجمهور على جواز أكل الميت منه، وقال مالك لا بد له من سبب يموت به من فعل الناس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد، ويستثنى من ذلك ما لو كان أكل الجراد ضارا فإنه يمنع منه. وأما الضفادع فالجمهور على تحريم أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها خلافا للمالكية. وفي الآيات مشروعية الدعاء عند نزول البلاء وتفضل الله تعالى برفع البلاء بعد الدعاء، وفي الآيات طلب الدعاء من الآخرين، وفي الآيات الترغيب في الصبر وبيان حسن عاقبته، وفي الآيات أن إنزال البركة من الله تعالى ولا يجوز نسبتها لغيره سبحانه. ثم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله متبر أي مهلك، والتبار الهلاك، وباطل ما كانوا يعملون أي زائل ذاهب لأنه على خلاف الحق. ففي الآيات تحريم اتخاذ الأصنام وتحريم العكوف عليها وتحريم اتخاذها ولو لم يكن لعبادتها، وفي الآيات أن العكوف على شيء خضوعا وذلا يعتبر عبادة لما عكف الإنسان عليه، وفي الآيات أنه لا يصح التبرك بشيء إلا بما قام الدليل على بركته، وفي الآيات أن من الجهل ما لا يعفى عن صاحبه فيه. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لقد قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. قال العلامة الطرطوشي المالكي فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وقال أبو شامة الشافعي ومن هذا القسم ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرح مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكن أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه ويظنون أنهم متقربون بذلك لله، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. لعلنا نكمل قوله في لقاء آت هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.